وأخرج النسائي عن أبي ذر قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة لا أدعهن إن شاء الله تعالى أبدا: أوصاني بصلاة الضحى، وبالوتر قبل النوم، وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر. حديث صحيح. وأخرج الترمذي والنسائي وابن ماجة عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر. فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك في كتابه: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، اليوم بعشرة أيام. ولفظ النسائي ثم قال: صدق الله في كتابه، وذكر الآية. حديث صحيح. وأخرج النسائي عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر. حديث صحيح. وأخرج النسائي عن عثمان بن أبي العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صيام حسن ثلاثة أيام من كل شهر. حديث صحيح. عندنا من الشهر ثلاثة أيام من الشهر. حديث صحيح. وأخرج النسائي عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، زاد في رواية: يوم الاثنين من أول الشهر، والخميس الذي يليه، ثم الخميس الذي يليه. وفيه عند أحمد: كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، الخميس من أول الشهر، والاثنين الذي يليه، والاثنين الذي يليه. حديث صحيح. وأخرج النسائي عن هنيدة الخزاعي قال: دخلت على أم المؤمنين سمعتها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، أول اثنين من الشهر، ثم الخميس، ثم الخميس الذي يليه. حديث صحيح. وأخرج النسائي عن جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، وأيام البيض صبيحة ثلاثة عشرة وأربعة عشرة وخمسة عشرة. حديث حسن. وأخرج الترمذي والنسائي عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاثة عشرة وأربعة عشرة وخمسة عشرة. وفي رواية للنسائي بلفظ أمرنا، وفي رواية له أنه صلى الله عليه وسلم أمر رجلا. حديث حسن. وأخرج النسائي عن أبي نوفل بأبي أنت وأمي: أجدني قويا، فزاده قال: صم يومين من كل شهر. فقال بأبي أنت وأمي: يا رسول الله، إني أجدني قويا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أجدني قويا، إني أجدني قويا. فما كاد أن يزيده، فلما ألح عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صم ثلاثة أيام من كل شهر. صحيح الإسناد. وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجة عن ابن ملحان القيسي عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم البيض ثلاثة عشرة وأربعة عشرة وخمسة عشرة، قال: وقال: هن كهيئة الدهر. حديث صحيح. وأخرج الدارمي عن معاوية بن قرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام البيض صيام الدهر وإفطاره. ولفظ المسند: في صيام ثلاثة أيام من الشهر صوم الدهر وإفطاره. إسناده صحيح. وأخرج النسائي عن هنيدة بن خالد الخزاعي عن حفصة قالت: أربع لم يكن يدعهن النبي صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء والعشرة، وثلاثة أيام من كل شهر، وركعتين قبل الغداة. حديث ضعيف. وأخرج أبو داود والنسائي عن هنيدة الخزاعي عن أمه قالت: دخلت على أم سلمة فسألتها عن الصيام، فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، أولها الاثنين والخميس. والذي عند النسائي: أول خميس والاثنين والاثنين. منكر شاذ. ولفظ المسند: الاثنين والجمعة والخميس. وأخرج أبو داود وابن ماجة عن مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمها أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انطلق، فأتاه بعد سنة وقد تغيرت حاله وهيئته، فقال: يا رسول الله، أما تعرفني؟ قال: ومن أنت؟ قال: أنا الباهلي الذي جئتك عام الأول، أغيرك وقد كنت حسن الهيئة. قال: ما أكلت طعاما إلا بليل منذ فارقتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عذبت نفسك؟ ثم قال: صم شهر الصبر ويوما من كل شهر. قال: زدني فإن بي قوة. قال: صم يومين. قال: زدني. قال: صم ثلاثة أيام. قال: زدني. قال: صم من الحرم واترك. صم من الحرم واترك. صم من الحرم واترك.

يغفر الله فيهما لكل مسلم إلا متهاجرين يقول دعهما حتى يصطلحا. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن عكرمة بن خالد قال حدثني عريف من عرفاء قريش قال حدثني أبي أنه سمع من فلق في رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وشوالا والأربعاء والخميس والجمعة دخل الجنة. إسناده ضعيف. باب ما جاء في صوم يوم السبت. أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارمي عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه، وعند ابن ماجة أو لحاء شجرة فليمصه. زاد في أول رواية لأحمد ترون يدي هذه فأنا بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح. وقال أبو داود هذا حديث منسوخ. وأخرج أبو داود عن ابن شهاب أنه كان إذا ذكر له أنه نهى عن صيام يوم السبت يقول ابن شهاب هذا حديث حمصي مقطوع. وأخرج أبو داود عن الأوزاعي قال ما زلت له كاتما حتى رأيته انتشر، يعني حديث عبد الله بن بسر هذا في صوم يوم السبت. صحيح مقطوع. وأخرج أحمد عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم السبت مما يصوم من الأيام ويقول إنهما عيدا المشركين فأنا أحب أن أخالفهم. إسناده حسن. وأخرج أحمد عن عبيد الأعرج قال حدثتني جدتي أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتغدى وذلك يوم السبت فقال تعالي فكلي، فقالت إني صائمة، فقال لها صمت أمس؟ فقالت لا، قال فكلي فإن صيام يوم السبت لا لك ولا عليك. إسناده ضعيف. باب الصوم في الشتاء. أخرج الترمذي عن عامر بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء. صحيح. وقال الترمذي مرسل. وأخرج أحمد عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الشتاء ربيع المؤمن. إسناده ضعيف. باب من نزل بقوم فلا يصوم إلا بإذنهم. أخرج الترمذي وابن ماجة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم. ضعيف جدا. باب الصائم يأكل عنده غيره. أخرج الترمذي وابن ماجة والدارمي عن أم عمارة بنت كعب الأنصارية أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل إذا أكل عنده حتى يفرغوا، وربما قال حتى يشبعوا. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجة عن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال الغداء يا بلال، فقال إني صائم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نأكل أرزاقنا وفضل رزق بلال في الجنة، أشعرت يا بلال أن الصائم تسبح عظامه وتستغفر له الملائكة ما أكل عنده. حديث موضوع. باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان. أخرج الترمذي وابن ماجة عن عائشة قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فخرجت فإذا هو بالبقيع فقال أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قلت يا رسول الله إني ظننت أنك أتيت بعض نسائك، فقال إن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجة عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. حديث حسن. وفي الزوائد إسناده ضعيف. نشوف هذه الأحاديث ليس فيها تخصيص هذه الليلة بعمل. وأخرج ابن ماجة عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له، ألا مسترزق فأرزقه، ألا مبتلا فأعافيه، ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر. ضعيف جدا أو موضوع. وأخرج أحمد عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يطلع الله عز وجل إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لعباده إلا لاثنين مشاحن وقاتل نفس. صحيح بشواهده. باب من تطوع وعليه صوم واجب.

وفي الموطأ عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق. ربيعة بن أبي عبد الله بن الهدير أنه رأى عمر بن الخطاب يوقد بعيرا له في طين بالسقيا وهو محرم، إسناده حسن. وفي الموطأ عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أنها قالت: سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن المحرم: أيحك جسده؟ فقالت: نعم، فليحككه وليشدد، ولو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي لحككت. أم علقمة لم يوثقها غير ابن حبان. وفي الموطأ عن أيوب بن موسى أن عبد الله بن عمر نظر في المرآة لشكو كان بعينيه وهو محرم، إسناده منقطع. وفي الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكره أن ينزع المحرم حلمة أو قرادا عن بعيره، إسناده صحيح. وفي الموطأ عن مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم أنه سأل سعيد بن المسيب عن ظفر له انكسر وهو محرم، فقال سعيد: اقطعه. الله يبارك فيكم، تكبر منا ومنكم، استعملنا وإياكم بطاعته. جزاك الله خير. ايوه، الخلوق اللي هو الطيب، هذا جاي محرم يقول انا احرمت، ها، وجاي عليه جبه وعليه طيب، ها، يقول وش اسوي؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخلع الجبه واغسل اثر الخلوق عنك. يعني طيب منك يعني عن اثر الطيب على الجسد؟ لانه تطيب وهو محرم، لم يتطيب قبل. ولبس القفازين لرجل هل يجوز؟ خير. أو مثلا واحد يعد الطعام للمحرمين، مثلا هو محرم ويعد الطعام للمحرمين، يحتاج أنه يلبس قفاز؟ بارك الله فيك، جزاك الله.